طيب احمد سالم ما جاش سهندار سهندار لاجل الغياب للاخر ولا طب سهندار طيب نخلي عمرو شريف اي نعم موجود اديتيا موجود طيب يا اديتيا تكتبها بالانجليزي ازاي هلا كيف تكتبها بالانجليزيه A D A D I D I Y I D I D T I Y طيب الاخر طيب اشرف خالد محمد حسين شعبان موجودة شعبان موجودة أيوة إنجي موجودة أشوف النهاردة ثلاثة بتقول ثلاثة عندي فانيلا نعم موجود تمام إن شاء الله خير. مسلمي نعم تمام عبد الله بن بهيم نعم نعمين محمد إرجا أهير محمد الهام عزيز عبد الباسط عبد الباسط مش موجود عبد الباسط ما جاش شفاء شفاء حاضره فترة احمد فهمي محمد اسلام محمود اهلا وسهلا لا مش عايز حاجه لا لا مش عايز حاجه لا لا لا شكرا شكرا يا سلمان شكرين قوي عليكم السلام وكده محمود عيد اسلام اسلام موجود في اي حد لم يسمع اسمه لا طيب في الاسبوع الماضي او الاسبوع الماضي والذي قبله الاسبوعين الماضيين كنا بمعرض الحديث عن البيانات التي ينبغي أن تكتب في بطاقة معرسة المخطوط وقلنا أن هذه البيانات نبدأ أولا بالبيانات التي تكتب عن المطبوع قلنا أن البيانات أي بيانات عن أي وعاء سواء كان كتابا أو مجلة أو قرصا مدمجا أو أيا كان أي خريطة أي حاجة لازم هناك أشياء أعطي المعلومات التي تميز هذا العمل عن غيره من الأعمال لنفس المؤلف أو بنفس العنوان أو في نفس الموضوع يعني كتاب تميز هذا الكتاب عن كتب المؤلف الأخرى تميز هذا الكتاب عن الكتب التي تتفق معه في العنوان يعني في العنوان واحد ولكن المؤلف مختلف تميز هذا الكتب عن الكتب التي في موضوعه لأن هنا له عنوان وله مؤلف مختلف عن العناوين الأخرى والمؤلفين الآخرين وقلت أن هذه البيانات الأساسية لا يجب أن تكتب ويضاف إليها بيانات يلزم أن تسجل في بطاقة فهرسة المخطوط لأن المخطوطات محدودة ومحدودة في أماكنها مش ليس كل مكان فيه مخطوط ولأنني محتاج أن أعرف بيانات تفصيلية كاملة حتى إذا احتجت إلى مخطوط معين أحدد بالضبط هل هذا المخطوط هو الذي أريده أم لا لأن المخطوطات تتفاوت تفاوتا كبيرا فيما بينها على عكس المطبوع المطبوع أي نسخة كل النسخ الكتاب بشكل واحد لا فرق بينها إطلاقا صفحة 50 في هذه النسخة هي صفحة 50 في جميع طبع لن تفترق أبدأ أريد أن أسمع أولا ما هي البيانات الأساسية وبعدين ثم ما هي البيانات الإضافية إحنا هنضيف حوالي 10 بيانات إنما ما هي البنات الأساسية أولا؟ في بنات أساسية، وأنا سألت السؤال ده المرة فاتت وأسأله وأكرره أنه أساسي جدا. ما هي البيانات الأساسية؟ أول بيان العنوان. العنوان نعم. تاني المؤلف. العنوان المؤلف أساسي. إيه تاني؟ ما هي البيانات الأخرى؟ بيانات النشر. نسمي نقول بيانات النشر. بيانات النشر ثلاث بيانات أريد أن أسمعها بالترتيب. أول أول بيان إيه؟ مكان النشر. واسم ثم تاريخ. اسم الناشر ثم التاريخ. ثم تاريخ النشر. يلي ذلك بيانات بيسموها التوريق أو عدد الأوراق. طبعا في المطبوع بنكتب عدد الصفحات ولها قواعد. افرض صفحة غير مرقمة اكتبها واسجلها ولا لا؟ افرض صفحة صفحات في الاول البريليمينرز اللي هي ألف ب ج د أو الشيء الاول كيف اكتبها ومدخلة في الترقيم مثلا، وبدأ من ألف إلى هاء ثم بدأ من واحد بالشكل، لها قواعد. في إنما في المطبوع أكتب عدد الصفحات، في المخطوط أكتب إيه؟ عدد الأوراق وليس عدد الصفحات. يبقى هنا أكتب البيانات اللي مكتوبة بس بدل، أما أجي هنا أكتب في المخطوط بدلا من عدد الصفحات هكتب عدد الأوراق. أيضا إيه تاني؟ معلومات أخرى. الحجم بمعنى، لأن ممكن عدد أوراق تقول الحجم إذا كتبت خير، لا الحجم هنا بمعنى القياس. وجاك بعض البطاقات المهارات نسميها القياس، طول الكتاب في عرضه بكتب القياس. وإحنا قلنا إنه القياس هنا لو جينا في عدد الأوراق، قلت إن عدد الأوراق في المطبوع سهل جدا، بآخر صفحة أخذ رقم أكتبه، إنما في المخطوط يتعد. هفترض ان عدين المكتبه اللي عدت في الموضوع ان هذا المخطوط 230 ورقه مثلا، لازم اتاكد انه 230 فعلا وانه كامل مش ناقص، متوازن، النص متصل. فهنا حتى يعني حته عدد الاوراق التي تبدو سهله جدا بالنسبه للمطبوع في المخطوط بتديني عبء على المفهرس، انه لازم يعد الاوراق ويتاكد ان المخطوط سليم كامل او فيه نقص يسموه خرم أو خروم أو نقص في مواقع في مواضع متفرقة من الكتاب، دي مسؤولية. أيضا في الحجم قلنا في المطبوع بنكتب الطول فقط، في ولا نكتب الطول والعرض إلا إذا كان الكتاب عرض شكل عادي زي السفينة أو الألبوم والصوب. في المخطوط لا بد أن أكتب الطول في العرض كويس. أيضا في المطبوع بكتب في إيضاحات ولا لا؟ باختصار شديد في الإنجليزي illustration ILLUS يعني إيضاحات. الإيضاحات دي طبعا في تفاصيل وتفاصيل ولها قواعد، يعني مثلا في خرائط، في جداول، في رسوم بيانية، الأشكال دي كانت قد تكون ملونة، في صور أشخاص، في مناظر طبيعية قد تكون ملونة، قد تكون مطوية، فكل وكيف أرتبها؟ يا ترى الخرائط أول ولا الصور أول؟ يا ترى الجداول البيانيه اول؟ لها قواعد تفصيليه، الا انه في المطبوع بداوا يستعدون عن هذه التفاصيل بكتب ايضاحات. بالانجليزي اي ال ال يو اس، في العربي بكتب ايضاحات. في الانجليزي بكتب illustration اي ال ال يو اس، في العربي بكتب ايضاحات. اختصارا ليه كده؟ طبعا في المخطوط لا لابد ان تفصل هذه البيانات. احنا في الاسبوع الماضي قلنا فيه بيانات اضافيه يجب ان تكتب. ما هي اول بيانات اضافيه؟ كل البيانات دي هتكتب اللي قلناها، انما يضاف اليها. احنا لم نحدد اين توضع هذه البيانات، لان في فرق بين بطاقه تكتبها، في فرق بين دخل بيانات في حاسب لنظام معين سيحكمك فيه. فالآن أول بيان نعم بيانات الخط أولا الخط الذي، لأن كل نسخة مكتوبة بخط غير النسخة الأخرى، فنوع الخط، نوع الخط الذي كتب نوع الخط والمداد وألوان المداد، هل استخدم لون واحد ولا عدة ألوان، هل استخدم الألوان التي استخدمت في العناوين ولا في النص نفسه، ولا في العناوين ولا في صفحة العنوان، يعني عنوان الكتاب، الكتاب مثلا مكتوب كله بالحديد الاسود انما العناوين بالاحمر، وعنوان الكتاب بره على الغلاف بالازرق مثلا او باللون مختلف. المداد نوع الخط ولون المداد والخط لا مش حجم الخط مش هقول حجم الخط انما هقول في حجم المجهول حجم المجهول لا لسه لا لسه احنا في الخط احنا في الخط حته الخط اللطف بالخط هل الخط منقوط ولا مش منقوط؟ لو حروف مهمله من اللقط يبقى قديم. هل يعني اذا كان عادي خلاص اذا كان مضبوط بالشكل ولا لا مضبوط بالشكل واذا كان مضبوط بالشكل يعني عندنا مصاحف مضبوطه بطريقه النقط والرسومون تحرجوا تحرجا شديدا من استخدام علامات الترقيم في المصحف او الفتحه والضمه والكسره الكلام لا لان الضمه راس واو صغيره ممكن يفهموا انها واو لا احنا نحط نقط فتحرجوا جدا من ان وبعدين دخلوا بقى في حته طب لو المصحف ده فيه قراءات هل اخد كل قراءه بلون ولا لا هتلخبط شغلانه كبيره ورقه المصاحف او اداني الكتاب اسمه رقه المصاحف ويعني عندهم في كلام كتير في الموضوع ده ليس هذا مجاله الان انما المجال ان انا بكتب ايه الخط هل هو مضبوط بالشكل ولا لا اذا كان مضبوط ينبه ايضا في الخط بكتب هل فيه تعقيبات ولا لا التعقيب يعني ايه الكلمه الاولى في اول ورقه اكتبها في زي الورقه السابقه يعني اول كلمه في الصفحه اليسار اكتبها في زي الصفحه اليمنى ده كانت زمان تستخدم بديلا عن ترقيم عشان ارتب الورق ما فيش ارقام ما كانش حد بيرقم فهنا دي اسمها التعقيبات او الكلمات الداله او ما اعرفش هم لهم مسميات ما اعرفش الدكتور ايمن بيسميها ايه انما يعني هي في الانجليزي بيسموها الكاتش وورد او الكلمة الدالة هي أول كلمة في أول ورقة تكتب في زي الورقة السابقة ودي كانت موجودة حتى في أوروبا ويمكن أنا ذكرت أن مكتبة أشور بنيبال في العراق كانت ألواح صينية وكانت يكتب السطر كاملا في عشان يضمن أن الألواح مرتبة الكتاب مضبط كامل ودي مهمة أوي على فكرة لأنه أن جالي كتاب مهم جدا ومتكلف تكلفة عالية جدا وبعد ما جالي اكتشفت انه ناقص ملزمة زعلتني انا اشتريت الجاحظ في الكتاب الحيوان الجاحظ 7 مجلدات ثم افاجأ بان مجلد منهم ناقص ملزمة او ملزمتين فتزعل الواحد يعني بقى لي 7 مجلدات والاقي نص يعني النسخة تصورهم تصور الملزمة دي وخلاص النسخة شوهت ورحت أدور قال لا ده طبعا ما فيش وما أيا كان فالذي أريد أن أقوله ده في المطبوع أنت بتقول لي النت في نسخة ثانية أقدر أكمل منها أنا في المخطوط لا في المخطوط لا في المخطوط ولذلك أنا قلت إن في عدد الأوراق أحيانا من فارس يقول لك ينقص في آخره مقدار 3 ورقات لا أنا مش محتاج أحد لكي أحدد هذا التحديد لابد أن يكون عندي نسخ أخرى من الكتاب مطابق. وأجيبها وأشوفها وخطها إيه وفي حدود 3 ورقات ولا أنا ليست وظيفتي أن أبحث لا فيه 3 وظائف لازم أن تنفصل عن بعضها المفارس والمحقق والبيبليوغرافي المفارس يفارس النسخة التي أمامه يوصفها وصف تفصيلي دقيق ليست وظيفته أن يبحث عن نسخ أخرى حتى لو في مكتبته ليست وظيفته أن يقول لك الكتاب طبع ولا مطبع شغلة أخرى ليست وظيفته أن يحسن النسخ الأخرى اللي موجودة في مكتبات العالم لوظيفة البيبليوغراف أن يحسن النسخ إنما أنا أفهرس يعني أمام زي ما تقول فارس الوصفية وأوصف الوعاء الذي أمامي أما الذي يريد أن يبحث عن النسخ الأخرى ده بيبليوغرافي المحقق له طريقة تانية عاوز يبحث نسخ الأخرى من هذا الكتاب وأين توجد من شغلان تاني إنما المحقق شيء والبيبليوغرافي شيء والمفهرس شيء آخر أنا أفهرس النسخة التي أمامي هتقول لي أنا من عندي نسخ أخرى في المكتبة مش وظيفتي يعني أنا عندي وظيفتي هنا كمفهرس في حاجة إذا كان عندي نسخ أخرى أن أوحد العنوان واحد اسم المؤلف مش مرة يذكر الطبري ومرة يذكر ابن جرير الطبري لا ما ينفع مش مرة يذكر الجامع لأحكام القرآن ومرة يذكر تفسير القرطبي لا ما ينفع وظيفتي أن أوحد إنما لا ليست وظيفتي أن أحقق لا أنا مفارس بحيث أن الفارسة وظيفتها إيه أن تجمع العنوان الواحد في مكان واحد أن تجمع المؤلف الواحد مؤلفاته في مكان واحد، أن تجمع المؤلفات في موضوع معين في مكان واحد. أدي وزفت الفهرسة سواء كان فهرسة وصفية أو المدخل بالموضوع أو بالمؤلف أو بالعنوان. فهرس وظيفته أن يجمع الحاجات فهرس المؤلفين، يجمع مؤلفات الشخص كلها تحت اسمه. فهرس العناوين كل الكتب اللي بهذا العنوان في مكان واحد. فهرس الموضوعات كل الكتب اللي في هذا الموضوع مهما اختلف مؤلفوها ومهما اختلف عناوينها تأتي في مكان واحد. وظيفة الفهرس التجميع. ولذلك أنا ذكرت مرة إنه لو عندي نسختان من كتاب لا يصح أن أضعهما في مكانين أبدا. لا أضعهما حتى لو في المكان الخطأ أفضل من أن يوضع في مكانين. وأعطيته مثلا لذلك بكتاب في التربية وعلم النفس، ما يصحش أجيب نسخة في التربية ونسخة في علم النفس، لا، أختار موضوع تضع النسختين فيه وتحيله يعني من مكان آخر. لما لا يصح لأن وظيفتي التجميع وليس التشويش بالشكل ده، لا ده هنا معروف الفهرسة قاعدة محسومة. وقلت إن قواعد الفهرسة ميزتها أنها قواعد متفق عليها عالميا في كل المكتبات، لأنه لسبب بسيط جدا أنا لا أفهرس لأمين مكتبة وإنما أفهرس لقارئ سيدخل مكتبتي ويدخل مكتبات أخرى. ويفضل أن يكون نظام واحدا، وضربت لكم مثلا بعلامات المرور أنه يفضل أن تكون واحدة في العالم كله عشان ما روحش مرة أقول هنا ممنوع الوقوف، لا هنا ممنوع استخدام آلة التنبيه، أو هنا ممنوع السرعة تتجاوز، أو هنا يفضل أن تكون علامات واحدة. ولذلك علامات المرور في العالم كلها رسوم وليست لغات. أرقام السيارات في العالم كله بالأرقام وليس بالحروف. بدأنا نستخدم الحروف لما القاعدة زادت، إنما تصور أنا الحروف يعني لما أقول ألف به دي ما هو مثلا لا يعرفها إلا من يعرف العربية، إنما لما أقول خمسة أنت ستقرأها خمسة، الإنجليزية يقرأها فايف، الفرنسية يقرأها سانك، الفرنسية يقرأها بنج، كل أحد يقرأها بلغته. ولذلك يقولون إن الأرقام لغة عالمية، العالم كله أرقام السيارات وأرقام التليفونات أرقام. إمتى لما قاعدة الأرقام من صفر إلى تسعة ما فيش رقم يزيد يا صفر إلى تسعة، لما تزيد أول نقوم دخل حروف. واللي حصل في السيارات الآن وفي التليفونات أحيانا وفي الإيميل والكلام الحاجات دي اللي بتعمل عشان حين عشان لأن قاعدة الأرقام محدودة من صفر إلى تسعة، فلما تزيد نقول طب نحط حروف، حط بدائل الألف وناخد من صفر إلى تسعة، الباء ونحط من صفر إلى تسعة بالشكل ده. فهنا أنا أقول إنه أرجع تاني أقول إنه البيانات هنا دي بالنسبة لحجم العدد الأوراق. لما نيجي بقى للحجم، ذكرنا إن الحجم أذكر الطول في العرض، في نقطة أشارها الأخ هنا إن الطول والعرض لا صحيح في جميع الأحوال لازم أكتب الطول في العرض، في المطبوع بكتب الطول فقط، لا هنا أكتب الطول العرض. وأضيف معلومة عند الضرورة حينما يكون المساحة المشغولة بنص ضيقة جدا، أنبه القارئ إلى أن الكتاب ده مثلا حجمه مثلا 25 في 18، هفهم أن 25 في 18 معروف أن فيها مش عادل، إنما إذا كان النص جوه لازم أقول المساحة التي يجعلها النص في هذا الكتاب أنبه، ليست في كل الكتب، لأن معروف أن أي كتاب الهامش الفراغ اللي حوالي النص يتناسب مع حجم الكتاب معروف. لو كتاب صغير شوف المصاحف، مصاحف الصغيرة ومصاحف الكبيرة والمتوسطة والكلام ده، كلما كبر حجم المصحف كلما تسع الهامش معروف النسبة واحدة. أنت يعني دي زي إحنا حتى في البحوث نقول يا جماعة التناسق الأبواب والفصول، التناسق ولا أقول التساوي، يكون نوع من التوازن. ما ينفعش تعمل فصل، كنا بنناقش رسالة من كم يوم فصل أربع صفحات، يعني أربع صفحات ضمهم لفصل ثاني. طبعا في نساء كانت أخصر من هذا، أما لقي فصل سطر واحد دي مسخرة، سطر واحد ورسالة 1600 صفحة نص محقق طبعا، لما فصل في سطر واحد هذا عبس، خمس فصول في صفحتين ونص هذا عبس. أنا قلت يا ربي لا الطالب مدرك ولا المشرف كمان تبصيت إيه دي، إنما هو اللي حكمه إيه عاوز يعمل لك إيه القسم ده تسع أبواب تسع فصول يبقى لازم يبقى تسعة زي، ليس شرط. هناك فرق بين المساواة والعدالة، أن تساوي بين أبنائك، أن تعدل بينهم، في فرق. إيه المساواة والعدالة؟ المساواة تقول خلاص أنا هنبتدي أن نجيب كل واحد يأخذ رغيف أو رغيفين اثنين، هو كده كله زي بعض. الصغير مش هيفيد مش هياكل اللي فيه، الكبير قد ما يكفوش. دي مساواة، ده مش عدالة. المساواة انك تجيب واحد متجوز اتنين ستات يقول انا راح اجيب لهم كل واحدة 3 متر قماش هم يكفوهم فستان، واحدة 3 متر يفوزوا منها، واحدة 3 متر ما يكفوهاش. يبقى المساواة انك تجيب الاتنين 3. العدالة انك تجيب من نفس القماش بس ده ما يكفيها سوق ودي ما يكفيها سوق، ولا الكلام ده غلط؟ فهنا فرق بين العدالة والمساواة. الناس فاكرة لا لا لا، في العدالة اهم والاهم من المساواة. المساواة ده نوع من التعسف، ودي مشكلة عندنا في التصنيف. لما تيجي تقول لي هنقسم العلوم، وده عملها اشهر تصنيف في العالم وماشي في كل المكتبات، ان كل العلوم قد بعضها. لا، مين قال الكلام ده؟ قد بعضها في ايه؟ نعم، قد بعضها في ايه؟ هتبقى غلط في ايه؟ انا قد بعضها في ايه؟ قد بعضها في ايه مثلا؟ في المساحات التي تشغل. اقول لك الطب اديله 10 ارقام، الادب 10 ارقام، المحاسبة 10 ارقام، ال ال ال نقول مثلا ايه، تعالى في الطب هناخد مثلا. طب لا، تفتكر انه مثلا ينفع انك تاخد مثلا 10 ارقام للجراحة وعشر ارقام للتخدير؟ لا. تفتكر، وانا بقول هنا بيسموها الليتراري وارنت. الليتراري وارنت يعني الانتاج الفكري. الانتاج الفكري في المجال ده كبير. تعالى هنا عندنا، هل ينفع كل دين تدول 10 ارقام؟ او ده اللي حصل. المسيحية قد الاسلام، كتب الاسلام، قسم الاسلام ازدحم قوي. وبعدين بقى المسيحيه، طب واليهوديه برضو قد الاسلام، طب وزرادشتي قد الاسلام، والقادياني قد الاسلام، والبهائيه قد الاسلام. ما ينفعش. عندي كم كتاب في البهائيه؟ عندي كم كتاب في القادياني؟ عندي كم كتاب في الكتب الانتاج الفكري؟ انا مش بتكلم تعصب لدين، لا، انا بقول الانتاج الفكري عندنا، الانتاج الفكري اللي عن اليهوديه لا يصح ان نديله مساحه قد مساحه بين الاسلام. ليه؟ لان الانتاج الفكري عن الاسلام كبير جدا، فلا بد انك تديله مساحه اكبر. لو اديتهم قد بعض هتبقى قسم مزحوم جدا وقسم عمال يبرطع فاضي. فهنا بقول هنا مساواه. بعض الخطط عملت كده، واللي كان موجود ترجموا الخطط الاجنبيه لقوعات المسيحيه 70 رقم من الديانه. ناس قالوا لا، ناخد السبعين دي نديها للإسلام بدل ما تجي المسيحية وحط الإسلام. ناس قالوا لا، ده كل دين قد بعضه، كله 10. ففي مشاكل كبيرة هنا. المساواة، المساواة هنا لسه. هل الكتب اللي في الطب تقارنها بالكتب اللي في الإحصاء، علم الإحصاء؟ علم الإحصاء كتب الإحصاء عددها محدود قياسا إلى ما كتب في الطب. هل الكتب اللي في الأدب اللاتيني زي اللي في الأدب الإنجليزي؟ لا، الإنجليزي كتير جدا، اللاتيني قليل. بالإنتاج الفكري موجود الفعل. يعني النهاردة ما تقوليش الإنجليزي، إنجليزي لغة طاغية في العالم كله. فهنا أقول لا، الإنجليزي هذا ناخد مساحة أكبر. إنما اللي حاصل إن عاطين الإنجليزي زي الأسبانية، زي الإيطالية، زي الألمانية، قول لغات الأوروبية. وهذا في الأخر يقول لك اللغات الأخرى، يجمع اللغات كلها في آخر رقم. هنا مساواة، تبدو مساواة. يقول لك كله 10 أرقام، هم 10، أنا عندي 10 20 30 صفر التسعة ده عام، بعدين 10 20 30 إلى 90. فيقوم يعمل لغاية 80 من 1 لـ8، يدي كل لغة واحد وكل أدب رقم، ويجي في التاسعة ويقول لك الباقي. فنضيع احنا بقى في لغات أخرى، ديانات أخرى. وذلك احنا في الخطط العالمية الإسلام مع الديانات الأخرى. هو عاملها لمكتبته، وهو صح بالنسبه لمكتبته، لانه هو عنده كم كتاب عن الاسلام؟ عنده كتب قليل. هو بيكلم مكتبته، لا الومه. انما انا بتكلم على اما تيجي اطبق دي هنا، الانتاج الفكري في هذا المجال كبير جدا ويحتاج الى مساحه واسعه. هل ينفع النهارده تقول لي مثلا زي تعالى في علوم الدين، هل الفقه، الكتب اللي في الفقه، كتب في علم الكلام قده؟ لا، علم الكلام اقل بكتير. اما تيجي بحجم الانتاج الفكري، تعالى فقه بقى المذاهب، خد عندك، والفقه واصول الفقه وكلام. يبقى لا، ده الفقه محتاج مساحه اكبر من المساحه اللي تقطع مثلا لعلم الكلام مثلا. يعني ليه؟ لان انا عندي انتاج فكري يحتاج الى ان يسكن في هذه الخطه. ولذلك الخطط، مشكله الخطط دي، حتى لما نيجي نقول والله احنا هنتوسع، هناخد الدين ونوسع الدنيا فيه. طيب من قال وناخد الخطه دي حته في الدين حلوه قوي؟ انما من قال ان المكتبه ما فيهاش الا في الدين؟ من قال ان كليه الشريعه ما فيهاش الا كتب في الشريعه؟ لا، فيها كتب في التاريخ وكتب في الادب وكتب في حاجات تانية. طب وبعدين اسكن ليه ازاي؟ مشكلة كبيرة في التصميم. إنما الجداب الكلام ده كله إيه؟ أن المساواة شيء والعدالة شيء آخر، والعدالة هي المطلوبة أكثر من المساواة. كويس، المساواة في الحقوق والواجبات آه ده إذا حصلت. نرجع تاني لإيه؟ نرجع تاني للإيه؟ للفهرسة. فأنا بقول إنه المساحة التي يشغلها الناس، العادة إن كلما كبرت المساحة كلما زاد الهامش. إنما ما ينفعش لما يقول الكتاب كده أهو، ده الكتاب، أتوقع إن الصفحة اللي مشغولة كده مثلا، يقول لي دي الصفحة اللي يشغلها النص. إنما لما يقول الكتاب كده فهكتب مثلا 25 مثلا في 17 صعب. ممكن احضر الممنوع؟ نعم سنة أولى، بس لا لا مش محاضر عندي يعني، ممكن احضر الممنوع. اه اتفضل. لما يكون هذه المساحة انا عندي الكتاب كده، لما الاقي الكتاب كده والنص معمول كده اهو، بس اما تقول لي 25 في 17 هفهم انه كده. إنما إذا لقيت حاجة بشكل ده لازم في الحالة تقول لي تثبت في الفهرسة المساحة التي يشغلها النص. هذه معلومة من المعلومات اللي لازم بتضاف. إيه تاني؟ المسطرة. المسطرة ليه؟ الكتاب المطبوع افتح أي صفحة هتلاقي عدد السطور واحد في الصفحة دي زي دي، حتى في الكمبيوتر أو لك الكتلة اللي في المساحة المرفع نسخة مسطور مضبوطة وبتاع، إنما في المخطوط لا، ما في الصفحتين زي بعض. صفحة دي 18 صفحة، صفحة دي 19 صفحة، دي 20. فهنا بيقول لازم تكتب. لا ليه بقى؟ لأن قد يجي الكتاب نسخة 200 ورقة ونسخة 150 ورقة، وال 150 تبقى أكمل من ال 200. ليه؟ ال 150 الصفحة فيها 25 سطر، وال 200 الصفحة فيها 12 سطر بس. طيب اذا قلنا 12 سطر مسافات بس سطور كبيره، عشان عدد الاوراق لا ليس مؤشرا دقيقا لاكتمال النسخه. لا، لان انا لك النسخه دي حجمها صغير، انما مسطرتها قد ايه؟ لا ده مسطر، انا بدا صفحات توصل 30 سطر وصفحات ثانيه 12 15 سطر. لا دي كده، فلازم تقول لي المسطرة في المخطوطات معناها مش ان الطول في العرض، لا، كلمة مسطرة معناها متوسط عدد السطور في النسخة. النسخة صفحة 20 صفحة 19 صفحة 18، تقول لي المتوسط ايه؟ 20 18 يبقى 19، مسطرة طولها 19 سطر، عشان افهم انه. وزي ما بقول المساحة التي يشغلها النص، لما تيجي هنا تقول لي عدد الصفحات اقول لك لا انت عايز بقى مساحة كبيرة، عن كمية كبيرة من الأوراق بدل ما عامل لي الشكل ده. بس دي بدعة ونادر لما تلاقيها، إنما وجدها في المخطوطات. إيه ثاني المعلومات الإضافية اللي لازم أكتبها؟ التجليد. آه الورق نفسه، نوع الورق، كل المخطوط، الطبعة الواحدة، الكتاب اللي أنت اشتريته جميع نسخ الطبعة على ورق واحد، جميعها مطبوعة بحرف واحد. صفحة 50 هنا في جميع نسخ هي 50، هنا في المخطوط لا. فبرضه في الورق هنا النسخة دي، ده ورقها مصنوع يدوي، ده ورق آلي، ده ورق أصفر، ده ورق أبيض، نوع الورق. ولازم نوع الورق هنا مهم. ليه؟ لأنه مؤشر لتاريخه. يعني لو ورق فيها علامة مائية معينة تقول وأنا ضدت مثال المرة اللي فاتت، لما تلاقي ورقة عملة وعليها الهلال والثلاث نجوم هتقول لي هذه من أيام الملك فاروق، دي من زمان، دي عن العلامة المائية اللي هي بتشوفها في الورقة. المصانع كان كل مصنع بيبقى الرمز في داخل الورقة، فالعلامة المائية دي مؤشر أو تساعد على تحديد التاريخ وضبط التاريخ. لأنه لما يقول لي المخطوطة دي سنة 700 وألاقي إن الورق ده لم يعرف إلا بعد سنة 1000، أو لا التاريخ ده فيه مظبوط، التاريخ ده مش مظبوط، ده الورق ده هو بالذات ما تعرف لم يعرف إلا بعد كده. فهنا وصف الورق، وده عيب ايه تاني؟ عشان تعرف انواع الورق والورق اليدوي والورق الالي وازاي اعرف العلامات المائيه. وانا ذكرت لكم في الاسبوع الماضي ان في رساله اتعملت عن العلامات المائيه في مخطوطات مكتبه الاوقات. واحد يرسم العلامات وده الصانع ده في ايطاليا, ده الصانع ده في اليونان, ده الصانع ده كان في اسكندريه, ده الصانع ده معرفش كان فين, ده شوف عمل ايه, وبدا يرجف في الحاجات دي ويقول وتواريخها ايه. فوصف الورق دي معلومه يجب ان تضاف في فهرس المخطوط, مخطوطة دي ورق هكذا. وظن الورق قد تجد ورق متنوع, النسخه الواحده ورقه كبيره ورقه صغيره ورقه صفراء ورقه بيضاء. لازم الكلام ده يتقال, توصف الوصف تفصيلي. الكلام ده مش موجود في الكتاب, الكتاب قال كل النسخ زي بعض. ايه تاني المعلومه؟ تجليد نعم زخرفة. الزخرفه بكل اشكال سواء في النص او في الجلده, حتى الجلده جلده الخارجيه والداخليه. التجديد فن من الفنون الكتاب, تعرض له الكتاب كتاب التجليد. واظن اسفندال ولا مين اللي كتب وقال ان فن التجليد هو اول الفنون, يمكن اسفندال, الذي تعلمه الفرنساوي, اللي تعلمه الاوروبيين من الاساتذه المسلمين بالنص كده. وده مثال انك لو جبت مجموعه كتب مجلده في اوروبا في اوائل التجليد القرن 15 و 16 والسلام ومقفوله وحطيتها في وسط كتب شرقيه, لن تستطيع ان تميز من دي. طالما هي مقفوله ليه؟ لان خدوا فنون التجليد خدوها من هنا, ان الجلده تبقى لها نظام. ما عارفش اي كتاب هنا مع اي كتاب قد الجلد. اكتشف الفنان المسلمين ان الجلد كان زمان يستعملوا الجلد, ولذلك انا ساعات بقول التجليد احيانا بستخدمها تجاوزا. ليه؟ طب قبل ان يستخدم الجلد كان يستخدم خشب او تغليف او اوراق, الرق له جلد, ممكن بقماش, ممكن كرتون, ممكن في الكعب. اكتشفوا ان الجلد لما عملوا الجلد كان المصاحف الاولى ما كانش في تغليف, فاكتشفوا ان الجلد لا ينفع له الا التزهيد, فبداوا يزهدوا. الزخرفه دي اكتشفوا ان الجلد يبقى برواز, اكتشفوا ان يعملوا له في الاركان, اكتشفوا ان لما يكون حتى كرتونه وعاوز يحط جلد قليل يحط في الاركان اللي لما يقع الكتاب دي تتن هتلاقيها, اكتشفوا ان الصوره اللي في النص دي اللي بتتعمل, اكتشفوا ان الكلام ده كله. قال لك فنون التجليد في اوروبا كلها خدت عن التجليد الاسلامي, خدوها من الاندلس من اسبانيا كويس من المسلمين. فهنا بقول التجليد اوصف الجلد من بس من الخارج ومن الداخل ايضا, قد يكون هناك زخرفه, لان الجلده قد تكون مؤشر لتاريخ المخطوط مع مراعاه ان قد يكون المخطوط جلد اكثر من مره, جلد مره واستخدم ولاحظ خده واحد مبسوط ساري خده وقال له واحد وراي جديد للكتاب ده. انا فاكر مره احد وزراء اليمن كان صديق رحمه الله عليه وكان عالم كبير, جاب لي شويه كتب وانا عايز اتجلد هم طيب اجلده, بس قال لي تجلد لي كل مجموعه مع بعض, كل مجموعه يعني ثلاث اربع كتب حجمهم واحد تجلدهم مع بعض. طبعا التجليد هنا يبان ان ده مجموعه كتب مش كتاب واحد, والتجليد هنا ليس دليل على تاريخ الكتاب. التجليد ده هو كتاب بتخدم على ده مجلد الكتاب في اليمن ومجلد في مصر مثلا. فالتجليد قد يكون ليس مؤشرا دقيقا لتاريخ المخطوط, تاريخ المخطوط حاجه وتاريخ الجلد حاجه ثانيه. نوع الزخارف هيبان والتزييب هيبان, وهل بالضغط ولا لا. لوحظ ان مثلا في التجليدات الداخليه نجد اشكال, شوف دي تحس ان ده رسم واحد منطبق تماما. لا قالوا الله طب ده لا اكيد ختم, لان انت لو انت كتبت تعرف لما تروح بنك بيقول لك وقع كويس, مره بيقول توقع تاني, توقع تاني لا يعني مسارات او مثلا قلت له ده انت الوقت اهو لو جبت لك ورقه وتكتب حرف واحد عين اكتب عين اكتب عين ثانيه جنبها لا يمكن هيبقوا زي بعض وانت لسه في نفس اللحظه وانت مش فاكر انت اخر مره جيت البنك امتى واخر مره وقعت امتى. فتقول لي اصل ما اعرفش مش مطابق لي ما اعرفش ايه, واصل العين دي خلاها بره, انت عين اللي بره ولا جوه. المهم يعني الذي اريد ان اقوله ان هنا لما لقوا اشكال ثابته بالضبط قالوا لا ده لازم ختم واحد بيتكرر, لان واحد بيرسمها لا يمكن يبقى قد بعض. وده الفرق بين طبع الحجر والطبع العادي. طبع الحجر اعرفه ازاي؟ في يقول لك طبع حجر لا اي حرف وصوره هات حرف تاني زي لا يمكن ينطبق. اذا انطبق يبقى طباعه عاديه. طبعا الحاجه ان واحد بيكتب بيكتب تعرف زي الكليشيهات اللي شارح محمد علي بيكتب بيكتب الصفحه انما لا يمكن حرفين زي بعض. انا لما بكتب لا يمكن حرفين زي بعض ومش كده وقت ده ساعات ينسى كلمه ولا واحد ما كتبت ده كله يروح حاذفها بين السطور ده موجود في طبع الحجر مش موجود في طبع العادي كويس. فطبع الحجر يميزه اول حاجه تميزه ان شكل الحرف لا يمكن ينطبق على حرف كده ابدا. انت نفسك لو كتبت اي ب اكتب اي حرف اكتبها مره ثانيه لا يمكن ينطبقوا على بعض. اذا انطبقوا تقول لك ده زي الحروف اللي بتاع المطبعه الجيم هي الجيم في كل الجيمات كلها واحده. الالف في كل الالفات طولها واحد بينهم العين معروفه ان الدوران بتاعها في الكل. فهنا انا لا في المخطوط لا لابد ان توصف لي الزخرفه الداخليه والخارجيه اللي جت لان الكتاب قد يكون اكتسب قيمه لتجريده. وانا اديت مثال المره اللي فاتت للحضرمي اللي قال انا رحت في قرطبه ولقيت مزاد لي بيحكي قصه عن واحد يعني ولقيت كتاب وقعد واحد يزود عليا فلما بقول له قال لي والله انا مش فاهم ايه اللي فيه انما عجبني تجليده وحجمه. انا عندي مكتبه تسهل الكتاب ده ولقيته حلو في تجليد فاخد وانا مش فاهم ايه اللي فيه التجليد ده. واحنا ساعات يقول لك نسخه خزائنيه. خزائنيه يعني تحت خليفه او امير يعني نسخة مكتوبة على ورق حلو بجريدة تجليد فاخر معمولية يعني في عناية بيها دولة نسخة خزائنية. خزائنية واحد جاب خطاط كويس وقال لي اكتب لي اللي بتاع ده ومجلد جلدهولي يعني ما اعرفش ايه ونسمع بقى ان مين اللي كان بيتكلم في التجليد وقال وقت اليمن ولقيتهم بيجلدوا كذا والتجليد بتاعهم عجبني وحاجات من هذا القبيل. فالمشاريع الشام كان لها نظام في التجليد واليمن كان لها نظام في التجليد. التجليد كان حرفه وما تعرف مين اللي بيقول المقدسة او مين بيقول كنت اخذ دينارين على تجريد كتاب واحد. طبعا احنا عندنا مشكله في تاريخنا ان ما فيش عندنا تاريخ اقتصادي. الدينارين كانوا يسوي ايه في الوقت ده؟ الدينارين العمله معنا احنا تاريخنا كله تاريخ حكام. اذا خليفه الفلاني وجا وعمل كذا وكذا وبعدين جا الخليفه الفلاني وعمل كذا وكذا ما عندناش تاريخ اقتصادي. يقول لا في الكتاب ده كذا ده اشترى بكتبه عمل بألف دينار ولا بمئة درهم. الدرهم كان يسوي ايه؟ كان يجيب ايه؟ الدينار في الوقت ده في مصر كان يجيب ايه؟ احنا النهارده بنقول الكويت بيشتغل بالدينار. كان واحد سالم سلمان قلت له العالم المعرفه في الكويت بيبيعوا الكتاب بدينار كويتي. في مصر بيبيعوا الكتاب نفس الكتاب ده اهو ب 3 جنيه ونص. ما لو باعوا بدينار كويتي ما حدش هيشتريه. عالم المعرفه ب 15 جنيه دلوقتي. بقى ب 15 جنيه اللي كنت بشيلها ب 16. انا الحمد لله انا عليهم ونص. خلينا عشان انا عايش ما انا بقول انا عايش في القرن ال 20 مش في القرن ال 21 ده بتاعنا. انا على الهامش كده جاي فوق البيع يعني. الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه يقول العمر هذه الامه حوالي 60 سنه. النبي عليه الصلاه والسلام 63 سنه هجري تساوي 60 سنه ميلادي. لان السنه الميلاديه فيها 11 يوم عن ما شاء الله. فهي أقل عمر هذه الأمة 60 سنة ميلادي وما بعد 60 يبقى في ده في البقشيش يعني لا زيادة. فنحن نعيش في البقشيش كويس. فالمهم أرجع تاني للمعلومات التي يجب أن تكتب عن المخطوط. إيه تاني؟ تقريبا ده بحنا نكتب في التعامل. بنكتب عن الخط بكتب نوع الخط إيه ولون الميلاد إيه ومضبوط ولا مش مضبوط ومنقوط ولا مش منقوط وتعقيبات ولا مش منقوط. ده كل دي إضافات بكتبها ما بكتبهاش في المطبوع لأن المطبوع كله شبه بعض. ده بس اللي إحنا ذكرناه. ده بس. في بقى معلومات إضافية وتحتاج إلى برضو نعمل التأمل والتفكر. قالك لازم تذكر في بداية المخطوط وآخره أوله وآخره بدايته وخاتمته. البدايه الاثنين هيعملوا لي مشكله. ايه هي؟ كل المخطوطات تبدا بالبسمله والحمدله والصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. انا اريد البدايه التي اريد فقره مش فقره سطرين او ثلاثه من اول المخطوط يميزوا لي النسخه دي عن غيرها. فلو قلت اوله هو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يبقى كل المخطوطات اولها. زي ما بقول لك فلان هيقابلك سيقابلك على باب كليه كذا. هتقول لي طب اعرفه ازاي؟ هتقول لي لابس بدله او لما كل الناس هناك لابسين بدله. ده لابس جزم يا عم ما هو ما عادش يروح حفل. اقول طب قول لي اعمل ايه؟ يقول لك ده لابس نظاره طب قلع. تقوم تديني علامه مميزه لي. علامه مميزه تميزه عن غيره. يقول له ده هو تخن شويه طويل قصير هتلاقيه ما اعرفش ايه الا اذا كان لابس وقال لك انا هبقى لابس كذا الموضوع كان انما مش هتقول له ده يعني فيها علامات لابد ان تكون مميزه. فلما قلت اول المحطوط لازم انا اختار عباره برضه هتقول لي طب هسيب الديباجه دي اقول لك اما بعد فيقول العبد الفقير الحقير فلان الفلان. طب ما هو اسمه موجود انت اسم المؤلف موجود وسميته كذا الكتاب. طب ما هو عنوان الكتاب موجود مش هتكرر. يعني فيه في البدايه حاجات لها اماكن موجوده مكتوب لا اكررها. لا الديباجه استبعدها اسم المؤلف وعنوان الكتاب استبعده واشوف اول النص واختار سطرين مميزين تماما بحيث ان اقول اول. ولما اختار السطرين انا عشان ابين لك ان انا مش هم اول سطرين انا اقول اوله انا ما بلاش من الاول اقول اوله حط نقط واكتب السطرين اللي انا عايزه السطرين يكونوا مميزين. طبعا انا شفت فهرس في مكتبة اسكندريه اللي عامله بعتوه لي مره بتاع الحديث مكتبة اسكندريه معرفش بتاع ايه عاملين قصه بتاع الحديث وعلوم. لا في فهرس كده جابوه لي كاتب اوله مثلا يكتب لك 10 صفحات ده كلام مش مقبول. طبعا هو اللي قال حاجه عن المخطوطات المسيحيه ده في اسكندريه انا افهم هو طبعا العمل قليل وعاوز يكبره. لا 10 صفحات ده شيء كثير ما ينفعش. انا عاوز سطرين او ثلاثه بس وده عبء للي بيفهرس وللي بيدخل البيانات وإدخال البيانات عندنا مشكلة كبيرة جدا في الحاسب الآن ألف على همزة غير على الهمزة فوق ولا الهمزة تحت غير من الهمزة يرزق دي في حتة تانية خالص مشكلة كبيرة. فأنت عايز تنقي إيه يا دوبك سطرين مميزين جدا سطرين إلى ثلاثة أقصى حاجة ممكن سطر ونص ممكن سطرين بس ممكن سطرين ونص إنما عبارة بعدين بعد ما تكتب أوله وبعد ما تخلص لازم تحط لي أنت النص وتحط نقط تانية. أنا حاطط النقط هنا معناها إيه؟ أنا ما بدأتش من الأول الكلام في حذف. قد يكون أوله مميز يعني في كتب الرياضة مثلا أنا شفت كتاب في الجبر اللي جبر إيه؟ واللي جمع ايه وطرح ايه وضرب ايه استخدم كل مصطلحات الرياضه في المقدمه دي بدايه مقدمه لطيفه جدا انما دي ومميزه اهي دي اكتبها من اولها على طول لان دي علامه مميزه مش بدايه تقليديه يعني. في كتب النحو الذي رفع قلوب عباده ونصب بالظبط رفع ونصب وغر والكلام ده كله بيحاول مهاره يحاول يستخدم مصطلحات النحو في على فكره مره فكرت اعمل دراسه في الحته دي وعامل لها ملف بس ما افتكرش النحو يعني. طب يا دكتور معلش لو افترضنا ان المقدمه السجعيه ديت طالت صفحه وشويه انا نفسي انا كنت بلف رساله من يومين ثلاث اربع ايام يوم الاربعاء اللي فات اظن السجع ده قافل. السجع يمثل عصور الانحطاط الادبي حقيقه. السجع يساعد لو انت تعرف الام اللي عماله تقول ايه ايه ايه للعيل هينام الخطباء اللي بيقولوا السجع تلاقي الناس قاعدين نايمين وتلاقي العيال الصغيرين واخدين طاوله السجاده مش عاوز يسمع هو مستني لما الصلاه تقام ودي مشكله كبيره. لدرجه ان انا كنت مراكز مع اثنين اساتذه واحد استاذ وكيل كليه دار العلوم واستاذ الشريعه والثاني استاذ شريعه في الحقوق قلت لهم انا عايز فتوى تعفيني من صلاه الجمعه. هذا طبعا ما فيش طبعا ليه لان انا زهقت من اللي بسمعه زهقت من زهقت يعني امبارح الخطبه كلها عن المخدرات. يعني بتفتكر لو واحد اهطل ما يعرفش ان المخدرات دي تفسد العقل وتسكو وتخرب البيوت وتخرب الفلوس وتباع الفلوس والذهب يعني ما نقعدش بقى وكل الجوامع المخدرات ولا واحد ما سمعتش واحد يقول لي كنت بسمع غضبة فهو كان نفسي واحد يقول لي اللي هي مقاصد الشريعة الإسلامية من ضمن المقاصد حفاظ عن النفس هيدي لو قالها أو والله دي حتة حلوة إنما حدش بقولها ده هي محفوظات ويبدو الخطبة اللي حطوها مع النت خطبة زبالة واللي بسمعه كلام يعني حاجات غريبة جدا. فأنا بقول إنه السجع حتى الرسالة كان أو كلها سجع حتى الملخص اللي قاله سجع قلت له دي آفة أنت مش قادر تخلص منه لدرجة إن المناقشين واحد منهم يعني كان شديد شوية يعني. فاللي عايز أقوله إنه لا هتقول لي السجع والله إذا كان الجملة فيها الجر وجر الرفع والنصب والكلام ده تقول ده علامة دفان علامة مميزة للكتاب بتوع الرياضة علامة مميزة، إنما الديباجة العادية لا أوله بعد المختص يكتب في الفارس أوله بعد الديباجة. الديباجة اللي هي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجملة المكررة في كل كتب زي ما بقول. أيضا أستبعد اسم الكتاب وأستبعد اسم المؤلف، هيقول لي لا ما موجود في الاول، بس انا قلت ان انا اخد اسم المؤلف من المخطوطه نفسها. أيوة، من ايوه بس اكتبه في بيان المؤلف، انما لا اكتبه في الفاتحه، ما اقولش اوله اما بعد فيقول العبد الفقير فلان ابن فلان فلان انا في كتاب كذا وسميته كذا. طب معنى اسم المؤلف مكتوب في خانه والعنوان مكتوب في خانه ثاني ما اكتبهاش ثاني. دي هتيجي برضو الخاتمه، لما اجي الخاتمه كل المخطوطات بما يسمى حرد المتن اللي هي الكولوفون او بيسمى قيد الفراغ، الدكتور ايمن وغيره بيسموه قيد الفراغ وماله انا المسميات دي مش هلاقيش فيها هم احرار، انما الخاتمه دي دايما يقول تم نسخ الجزء الاول من الكتاب كذا ويليه الجزء الثاني واوله كذا. ليه؟ لماذا يقول يليه الجزء الثاني واوله كذا؟ طب هو معروف الجزء الاول بعده الثاني. لا علشان يبقى زي لماذا في الناسخ يقول في آخر المخطوط سمى الجزء الثاني من كتاب كذا ويليه الجزء الثالث وأوله كذا؟ لماذا ينص على أول الثالث أو أول الجزء الثالث؟ ترتيب المجلدات يعرف ده حتى الأخيرة. لا التاء الثالث من هذه النسخة ليس شرطا أن يكون الثالث نسخة تانية، يعني واحد تاني عنده نسخة تانية الجزء الثالث ما يبدأش زي دي. انت واحد كتب في دفتر وخلص فبدا دفتر رقم 2، انت وزميلك كشكول وكان 200 ورقه وانت كشكولك 150، انت خلصت فالتاني عندك ما يكمل. علشان كده بنقول احنا في الفارسة انت تفصيلي ليه ما تطلبش الجزء الثاني من المكتبه ويطلع هو اللي عندي يطلع يكرر اللي عندي، لا يقول لي الثاني ده اوله ايه عشان اعرف هل دي نسخه فعلا مثل تكمل اللي عندي ولا لا، هل هذا هو الجزء الذي اريده ام لا. فدايما نرص على أول الجزء التالي. ليه؟ لأن أول الجزء الثاني أو التالي من هذه النسخة ليس شرطا أن يكون أول الجزء الثاني من أي نسخة أخرى، سيختلف 100%، لأن ده خط كبير وده خط صغير، ده الورقة فيها 30 سطر وده فيها 20 سطر، ده كان دفتر فيه 100 ورقة ده فيه 150، تفرق كتير. فهنا بنقول ده السبب. نرجع تاني للفهرسة اللي بكتب إيه الخاتمة. نجي الخاتمة بقول أنا تم نسخ الكتاب الجزء الأول على يد العبد الفقير فلان الفلاني في سنة كذا في يوم كذا. هل طيب هل أكتب لي؟ لا. طب من عندي؟ أهلا تعال تعال تفضل يا يوسف، يوسف أعرض عن هذا. ما شاء الله انت جاي من الحج ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا يوسف. يوسف بقى واخد دكتوراه من احدث الدكتوراهات، يعني ان شاء الله هيبقى مفتي كبير قوي هنا في غينيا. فالمهم انه ايوه كتب التاريخ وكتب اسم الناسخ وقد يكتب اسم المكان، هذه معلومات لها اماكن اخرى في البطاقه فما اكتبهاش، انا اكتب نهايه النص الكتاب نفسه ماليش دعوه بدي. دي دي دي جمله دي حاجه زياده نهايه النص العلمي. الكتاب مثلا بيتكلم في النحو، اخر حاجه بكلمها في النحو ايه قبل ما اقول الكلام؟ اكتب سطرين او اخره او اخره كذا. برضو اخره لما اجي اكتب اخره لازم احط نقط قبلي واكتب بقى السطرين اللي عايز، بشرط الا تكرر اي معلومه. كويس. يبقى انا عندي دفتر التحضير اللي كنت بكلم منه بقى لي 3 اسابيع، دفتر التحضير الصفحه دي بس فعندي الفاتحه والخاتمه. كويس. في سؤال بقى دايما اساله اما بنقل انقل باملاء الاصل ولا باملائنا؟ انت هتقول اوله كذا، يعني الصلاه مثلا بيكتبها لام واو زي ما في المصحف مثلا، يعني السؤال هل انقل النص باملائه ولا باملائي انا؟ لا باملاء في النسخه، عندي علامه مميزه للنسخه دي. حتى لو ما كانتش أصل يعني حتى ما كانتش أصل أنا مش دعوه هي أصلا مش أصل أنا نسخة قدامي أو فارس بوصفها أنقلها لك عشان القارئ حتى يشوف لك لا ده مش هي ده اللي مكتوب بالشكل ده لو نسخة تانية أولها نفس البداية مكتوب بشكل تاني أو لا ده نسخة تانية هي الأول واحد صحيح أنا مش هي نسخة تانية أنقلها برسم النسخة اللي قدامي لأن اسمها فارسة وصفية أنا أوصف هذا الوعاء أوصف هذه أوصف هذه النسخة أيوة لا النسخة ده موضوع نعم لكن لو أنا بنسخ خلاص بقى لا ده موضوع تاني إنما أنا أريد أن أقول لك أولها لأن أول قد تجد نسخة تانية مختلفة في الإملاء ما يبينهاش إلا دي لو اختلفت في الإملاء هيبان لا دي مش النسخة اللي أنا عايزها لا دي مش دي ما هي دي لا فإذا أكتب طيب لو كلمة أنا مش عارفها يحصل مش عارف بحط نقطتين او ثلاثه اي ده معروف في التحقيق اي نقط معناها ان ده فراغ حاجه انا مش عارفها او حاجه انا ولا اريد ان انشرها مثلا شاعر وفي بيت ابي حسوي او خارج عن اللياقه والكلام فتقوم انت او شطره بيت تقوم تحط نقط وتكتبها مثلا في الفراسه ولا في لا ده بتكلم في الكلمه حتى في التحقيق اي نقط محطوطه معناها ان هنا فراغ هنا حاجه انا ما كتبتهاش انا ينفع انا مالي انا مالي بالكتابه يعني هو ينشر لا انا بتكلم اقول انا ليه انا بقول حيث ما كلمه ما اعرفش اقراها احط مكانها نقط النقط في عموما تعني ان هناك شيء لم اكتبه طب لو مش عاوز انشرها زي ما حضرتك قلت نعم دي ينفع لا مش عايز تنشرها يعني يعني هي الكلمه زي ما حضرتك قلت بيت مش كويس مثلا ولا اي لفظه مش كويس انت بتنشر النص وجت الكلمه دي شايف انها ابيحه او مناسب فبتحط نقط وتسيب وما اقولش في الهامش لا هتقول في الهامش انت قلتها تقول في الهامش هتحطها في مكانها وخلاص لا مش هقولها في الهامش لا امال هتقول ايه اقول مثلا ان انا هي هنا كلمه غير مناسبه انا رايت ان هي غير مناسبه بسبب كذا لا ما تقولش ايه خلاص غير مناسبه وخلاص انا في كتاب طلع في عالم المعرفه اللي هو الكتاب في العالم الاسلامي وكنت انا بترجم بالصدفه في فصل بدات اترجم وبعدين قلت لا ده كله كلام غلط ويرد عليه فلما ينفعش انشر الكلام بالشكل ده هكتب النص فوق وارد عليه بدات اترجم صفحه 2 3 5 ورحت متوقف قلت لا كله لا ورحت باعت لبتوع عالم المعرفه قلت لهم هذا الفصل يجب ان يحذف لانه ممكن يصير فتنه وانا شايف انه ده من الصحة من الصواب ووافقوني وجيت في المقدمه وقلت هناك فصل لا قلت اسم اللي عامله ولا قلت عنوان ولا بتاع انما اللي عاوز يرجع الاصل الانجليزي ايوه انا ما قلت فيه فصل انا شايف انه حذفه افضل من ذكره لانه لن يضيف جديدا وانه ممكن يعني ما هيصير كلام ملوش لازمه يعني بس اللي عاوز اقول ان نشره لن يفيد لن يضيف شيء إنما قد يصير ما يعني حاجات ما لأن كان في الدين وبتاع وكلام رجل كلام غلط ونقعد نكتب ونرد ونكتب ونرد هنعمل زي دارة المعارف الإسلامية لما قعدوا يترجموا عن المستشرقين ويرد عليه أنت أول بتزرع فيه حاجة غلط ما أنت تشيلها منه دي مشكلة كبيرة حقيقة يعني إن الأمانة تقتضي أن يقول زي ما هو زي ما أمانة الترجمة يترجم إنما دي مشكلة وسببها أن إحنا ما عندناش مصاعي إسلامية عملها مسلمين دي مشكلة تانية عالم الإسلامي كله كل اللي عمله حاولوا يترجموا دائرات المعارف الإسلامية اللي عملها أوروبيين وبعدين الترجمة عملت مشكلة لأن طلعوا طبعة أحدث والهجائية الإنجليزية غير الهجائية العربية التاء في العربي تيجي في الأول في الإنجليزي تيجي في الآخر ففي حروف الترتيب مختلف فعملت مشاكل كبيرة لأن ليس عندنا العيب فينا إحنا مش عيب يعني لا نلوم الناس كل واحد له فكره اللي يريحه انما احنا طالما احنا عاجزين نسكت ما نتكلمش هم ده فكره هو كده زي ما بقول الالمان عملوا كتابه الالمان لان الالمان هم اللي دعموه وعملوا له كلام العرب ما حد سال فيه وبيعملوا للاوروبيين عادي وانا ما اعرفش الالماني عيب فيا انا اروح اتعلم الماني بس او استخدمه من غير باي اذا لا اعيبه انه الماني لان المؤسسه التي تبنته والقارئ وهم عاملين لقارئ اجنبي مش لقارئ عربي العرب بقى كل اللي بنعمله الحق ترجم بداوا يترجموا لا سجن طلع بطل الكلمه وسجل زي ترجم سجن ما اقول لك احنا قاعدين نلهس ورا حاجه وهم بيجروا واحنا خطواتنا بطيئه شويه فبيبقى الفرق كل مدى بيتسع دي مشكله فاللغه ومن حسن الحظ ان في الاعمال البيبليوغرافيه اللغه ليست عائقا ليه؟ لأن عمل بالبيوغرافي كله أسماء كتب وأسماء مؤلفين، يعني عناوين كتب واسم مؤلف واسم مكتبة وتاريخ واسم ناسخ وبتاع، والكلام ده كله هيكتب بالنقل الصوتي للحروف. محمد هتكتب محمد، علي هتكتب علي، تاريخ هتكتب كلمة تاريخ، مش هيترجمها هيسترا، لا هيكتب عنوان الكتاب كما هو، المواعظ والاعتبار هيكتبها المواعظ والاعتبار بحروف لاتين، فما عنديش مشكلة في اللغة أبدا. في البيبليوغرافيا الحمد لله إن إحنا لن تكون اللغة عائقا لنا، وأنا بقول الكلام ده بعد تجربة بالرب بروكلمان. بروكلمان الألماني أسهل في الاستخدام من الترجمات العربية، من الترجمات دخلوا أصل في ملاحق وبتاع معاك، بس طلع كتاب كامل بقى وطلعه للفارس بتاعته أو الكشافات. فهنا بقول إنه البداية أو الفاتحة أو أول المقطع وآخره، لأن هذه علامة مميزة، وتبان لو ناقص الاخر هيبان اخره ايه، اخر الجمله دي يقول لا لا ده مش قادر، ده الكتاب ما كملش مثلا، ده مش ده ناقص، طب النسخه دي ناقصه ايه؟ ما اعرفش ناقصه قد ايه، ما اعرفش. لا وانا ضد من يكتب انه تنقص من الاخر بمقدار ثلاث ورقات، ثلاث ورقات ايه؟ مش عارفك انهم ثلاثه، روح دور بقى على نسخ اخرى ويكون خطها قريب من الحجم ده، ولو بكتب بالخط ده وده مش شغلتي، وإلا هترفض في آخر الشهر. أنا ما ده بالعكس، فهرسة بتاخد وقت وجهد كبير جدا، فأنا مش عايز أزود نفسي عبء يعطلني، أنا أفارس اللي أمامي وبس، وليس من وظيفتي أن أنا أقيم الكتاب. وعلى فكرة أي مفارس في الدنيا ليس من حقه أن يقيم كتاب، يقول لك إن الكتاب ده أهم كتاب، لا مش شغلتي، اللي يقيم المتخصصين، إنما مش أنا اللي أقول، أنا بقولش كده، أنا أقيمه قبل أن أشتريه، أقول أنا أقتني، حسيت انه مفيد لي انا في مكتبه جامعه يفيد الطلاب اجيبه، اذا اخطات يبقى خلاص، انما يجي الكتاب يفارس ووصلنا في الخط على الرف زي اعظم كتاب زي اهيف كتاب، اذا انا اخطات في الاختيار العيب فيا انا، اخطات يوم ما اشتريته ودفعت لي ثمن، اخطات يوم ما المفارس هيفارس كتاب ملوش قيمه، المصنف هيصنف كتاب ملوش قيمه، الرف هيتحط على الرف هياخد مكان المفروض ياخد كتاب اهم منه، هيروح التجليد يتجلد ويكلف فلوس ملوش لازمه. يعني اذا الخطا جاي اساسا ان انا اقتنيته، انما اذا اقتنيته كل الكتب عندي سواء، كل المؤلفين عندي سواء، كل الموضوعات عندي سواء. بتقولي ده فلسفه؟ لا فوق، وسع وسع، لا ما فيش الكلام دي ديانه، ده اسلام، ده مسيحيه، ده يهودي، ماله ما دام ده الكتاب كله زي بعض، الذي يحكم المتخصصين مش انا. فانا وظيفتي ان احكم على الكتاب قلبا، ان اقتنيه يناسب مكتبتي ولا لا، يناسب جمهور المكتبه دي ولا لا، اذا اخطات يبقى خطا مني انا، مش ان انا قيمته غلط، انا اخطات يوم اخترته مش يوم ما فارسته، لا اذا كان لازم هيدفع خلاص وهتجلد حتى عرفه عاد. فهنا بنقول ايه؟ الفاتحه والخاتمه، كويس. برضو من ضمن الحاجات، سامحنا في الأول، بعض النسخ تحمل علامات توثيق، معنى علامات توثيق يعني تملكات وسماعات وإجازات مقابلات، نسخة رجعت على الأصل، ألا حتة أنها رجعت دي مش تستاهل أنها تتكتب، ده رجعت مهمة جدا. طبعا، ولذلك قالوا أن هشام بن عروة أو عروة بن الزبير بيقول لابنه، ابنه بيقول أنا نسخت الحديث، فقال له قابلت؟ قال له لا، قال له لم تكتب، يعني لازم المقابلة. وطلع القاضي عياض بيتكلم في اسمه ايه في الإلماع، واسمه ايه ده كمان اللي بيتكلم في مقدمة ابن الصلاح، يعني التدقيق إنما هي الحاجة زي ما أنت تكتب شيء تقراه كذا مرة وتشوف النقط والصفار، لأن الصفر يغير الرقم وتفقصه 400، ولما تكتب 2000 طب 2000 المفروض 1000، الناس يقول لك ده 1000، انا بعملها كده في البنك ما يرضوش غير لما لا انا اقول لك تعمل اكتب 2000 من الجنيهات، 2000 واحط الف ونون وقول من الجنيهات بس واخلص، لان هتقول له 1000 يقول لك هسيرها 1000 1000 صح، تقول 1000 ما تقولش 1000 جنيه، لا هم ما لغه ما عندهمش اللغه الكلام ده، انه عايز الرقم يتكتب. أنا في الأرقام برضو من الحاجات اللي بتزعلني ساعات في الأرقام، الرقم العربي 2 و3، لما واحد عطيك كاتب على الكارت بتاعه ساعات 2 تختلط ب3، الإنجليزي واضحة فيه 2 و3، ساعات أقول دي 2 ولا 3، يعني دي مشكلة برضو. الصفر كمان، الصفر عندنا نقطة، هناك الصفر لا الصفر واضح كده دايرة. حتى قالوا إن علامة السكون اللي هي الدايرة دي قالوا هي رمز الصفر عند الهنود زيرو يعني سكون عكس حركة إنه لا حركة لا حركة كويس. فهنا أرجع وأقول إنه التملكات عليها تملكات تملكات دي مهمة جدا إن من تملكه لأن التملكات والسماعات والإجازات إجازة يعني الكتاب ده كان مقرر كان تكست بوك كان الناس بياخدوا شهادات بيه درس مقررات درس كذا وكذا دي فيها حاجة الشيء الشيء الأول الكسرة الكسرة في العدد والامتداد في الزمن تعني الانتشار يعني كتاب تملكه واحد في المشرق واحد في المغرب واحد في اليمن واحد في مصر يا كتاب ده قاعد كل دول ده معناه الكتاب ده كان له رواج واحد في القرن السابع والتاني في الثامن والتاني في التاسع كل ده يعني ايه الانتشار يعني الكسرة في العدد والامتداد في مساحة زمنية تعني ان هذا الكتاب له رواج. في حاجة تانية مهمة نوعية الناس دول مؤثر لقيمته مين اللي كان إجازة بيه مين اللي كان بيسمعه هنا بقى مين اللي تملكه الخليفة الفلانية العالم الفلاني لنسخة فلان لا لنسخة لا بقى هو مش هيجيب أي حاجة هو أنت يعني زي ما قالوا إن أبو تمام لما كان في ديوان الحماسة كانوا يقولوا إن أبا تمام في حماسته أشعر منه في شعر يعني كان رائع قوي يعني حسن الاختيار إن لا مع إن أبو تمام من أعظم شعراء العربية وأنا سمعت طه حسين أنا مش واحد حكيم يعني قال أنا أعدله بشعراء العربية جميعا طه حسين يقول الكلام في معظم المحاضرات يعني أبو تمام ده شاعر فز ومع هذا قالوا إنه في اختياراته أشعر منه في شعر فأنا أما تيجي مكتبتي مؤشر أنا أقرأ إيه أنا مش هجيب حتى الكتب الهايفة لو جبتها هرميها بعد شوي زي الجورنال تجيبوه بعد يوم هتقرأ بقيت إنما كتاب هايف تقرأ ترميه ما تحتفظش بيه قالوا اختيار المرء وافد عقله انت اذا احسنت الاختيار يبقى انت عندك ذوق احسنت الاختيار يبقى زي زمان انا فاكر في احدى المدارس في احدى المناهج كانوا بدوا نصوص كده للمدارس للعيال في الاعدادي والابتدائي يقوم يجيب له اناشيد ايه الاناشيد المفروض النصوص عشان ايه تربي الذوق عند التلميذ يعني كلام الحلو هو الادب هو ايه الكلام الحلو الجيد من الشعر والناس ده تعريف الادب انما كان فاكر يقول لهم ايه كانت فتاة اسمها بدرية وكانت دائما غبية يا خبر يعني تقول الكلام ده هو ده يعلم الذوق ده يعلم قلة الذوق وكانت بالحبر ايه وسخ ايديها وهدومها وبتاع يعني المفروض تلاقي الكلام الحلو وانا اذكر بالمناسبة بقى يعني حاجة خارجة بس كويسة في التراث بيبين عصور الانحطاط وعصور التألق اللغة منطقة حسين بدي مثلا للمحسنات البديعية فبيقول واحد جاء ركب عربية ركب نزل باب الحديد ركب عربية بحمار أو حنطور وقال له وديني الموقف اختلفوا في الأجرة فبيقول إيه أخذ الكرة مني الكرة الأجرة فأحرمني الكرة خلاني مش جايينش نوع بيني وبينك يا ظلوم الموقف وطه حسين يقعد بقى يتكلم يا ترى يخسر الموقف يوم القيامة ولا موقف عربيات الكارو اللي هيروح هناك والكلام المهم يعني الشاهد قال ده نموذج للايه جاب نموذج لابو تمام قبيلتين احاربوا بعض وهم قرايب فقال اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها شواجر ارماح تقطع بينهم شواجر ارحام ملوم القطوعات اشوفوا هذا عصر الخطاط وده عصر هو كلها محاسنات بدائيه بس ده واحد بيقول جت يعني يحسن ايه صنايع اسطى انما الثاني بيلي صعيل لسه صغير بيتمرن فالمهم نرجع تاني فهنا بقول انه التملكات والسماعات والاجازات دي مهمة ليه؟ لأن بتبين إما تبين انتشار الكتاب في مساحات واسعة وعلى زمن واسع وإما أن تبين كمان قيمة من الذي سمع من الذي تملكه مين؟ فده فلان وفلان وفلان. من الذي طلب إجازته؟ فلان أجيز كذا وفلان أجيز. النوعية دي نوعية الأسماء دي تعطي قيمة للكتاب. الكسرة والامتداد يعني الانتشار. والانتشار ليس شرطا أن يكون جيد. يعني قد يكون لأنه سهل. قد يكون العالم ده له نفوذ. قد يكون العالم له أتباع. زي السيخ الصيط اللي يجيبوه ساعات بسمعها في إذاعة القناة بالليل ممكن يقولوا الله جايب شوية فرقة حواليه أول ما يبتدي يدخل الإذاعة فرقة تلمعوا في مرافقين ليه يعني بعض الناس بيبقوا متيمين وأنا فاكر عبد الباسط الله يرحمه كان بيصلي في الإمام الشافعي كنا نروح له من بدري عشان نسمع عبد الباسط في صلاة الجمعة فاللي عايز أقوله إن في ناس إحنا سمعنا في ناس بقى فرقة حواليه فأنا عاوز أقول إن قد يكون ينتشر كتاب ليس شرطا إنه ما ينتشرش برضه في المساحة زمن الناس ما يجمعوش على باطل أبدا قد ينتشر فترة بس يموت وإحنا عندنا عرفت مثلا من قتل سعاد حسني يطلع كتاب ولا طلع سبعة طبعات وخلص بسرعة أي طب وبعد سنة هتلاقي ولا طوال حد بيقرأ مثلا إن في كتب تنتشر بس إنما كان ينتشر كل كتاب يستمر في مساحة زمنية طويلة واستمر في أماكن مختلفة دليل على أن الكتاب كان أثبت كفاءة أثبت جدارته والتاريخ عندنا يعني إحنا عندنا كتب بقى لها أكثر من 1000 سنة والناس تطبعها 100 مرة وتطبع وتقرأ وفي كتب مؤلفينها عايشين ما حدش بيقراها البخاري ها البخاري بعد 1000 سنة و 1200 سنة الناس بتقراها وستظل تقراها إلى يوم القيامة الموطأ وغير مش كتب. هل كل الكتب عاشت زي لا الكتاب أثبت 10,000 سنة أليس هذا مؤشر الكتاب ده مهم أنت النهاردة لو جيت سألت واحد في الصعيد وقلت له تحلف على البخاري لا يمكن يحلف كيز وهو ما يعرفش البخاري ده مين قلت له البخاري مين ما يعرفش يعني لو جبت له أي كتاب أي كتاب زي ده قل له تحلف على البخاري يعني ولا يجوز الحلف طبعا على الكتاب ولا إنما أكلم معنى كده إيه إن استقر في وجدان الناس البخاري حاجة كبيرة قوي يعني كان بعض المشايخ بيقول إن نكتة يعني إنه بعض الناس غلطوا في القرآن فبينهم ما غلطش البخاري أنا غلطت البخاري هو أنا غلطت البخاري أحد المذيعين مرة بيقول الكلام ده في حلقة كنا أستاذ من أساتذتي خد جائزة الملك فيصل فقالوا له تعالى نعمل معك حديث في القناة الثقافية بس هات معك واحد عشان يبقى فيه 2 فقال لا عايز فلان معايا وخدني معاه فالأستاذ بدأ بيتكلم كلام بقول يا جماعة التراث مش كله قيم ده فيه حاجات قيمة جدا فيه حاجات تعبانة لقيت المذيع رئيس وكان رئيس القناة ومثقف وأنا أعرفه وأحترمه يعني قال ده صحيح تيجي تكلم واحد يقول لك يعني أنا غلطت في البخاري قلت له لحد كده تقعد لا أنا ولا أنت اللي نتكلم في البخاري نتكلم في البخاري وعلماء الحديث ابتهال مش أي واحد لا مباشر ولا كان كان على الهواء على طول وديته المثل ده بتاعه جبت واحد ما راحش مدرسة وجبت له كتاب انجليزي حتى قلت له اهو تحلف على البخاري لا يمكن يحلف كده ولو سالته مين البخاري ما يعرفش معناها ايه البخاري حاجه كبيره قوي بعد 1000 سنة يعني مش اي والبخاري له كتب اخرى ما عادش قد صحيح مثلا الذي اقوله انه الكتاب الذي تملكه علماء الذي عاش في تملك سنة 600 وسنة 700 وسنة 800 واحد من اليمن واحد من الشام لا لا ده كتاب أكيد كان مهم في عصره على الأقل يكون يعيش 300 سنة دي حاجة ده معناه أنه كتاب يعني ده مؤشر ويسمع يعني إيه يدرس في الجامع إذا كانه مقرر دراسي الشيخ بيقعد يدرس لو كتاب هايف هيسيبوه ما حدش يحضر له أنا أسمع مرة واحد أروح أسمع خطبة جمعة أسمع مرة واحد ما جيش تاني إذا جيت تاني معناها إن عجبني ولا إيه؟ هو الشعراوي لما بدأ الله يرحمه بدأ بإيه؟ بدأ بكده إيه؟ بدأ في نور على نور الله يرحمه أحمد فراج جاب نور على نور بدأت الناس تعجب فيه كل شوية الحلقة تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد لأنه إنه إن الناس أعجبوا بيه فتلاقي جامع الشيخ كشك الله يرحمه لما كان في جامع الملك كان قبل الصلاة بساعتين الطرق تتقطع تماما أنا بقيت أروح أجيب الأهرام أقعد تقرا قرآن تقرا أول الأهرام لأن بتروح قبلها بساعتين عشان تلاقي مجال تقعد تقرا الجورنال وبعد ما تقرا الجورنال دول كفاية بقى أقعد أقرا قرآن بقى تقرا أنت لما تخلص يقوم الشيخ هيبتدي يبقى فاللي عايز أقوله إيه ده ما جاش من فراغ تختلف أو تتفق ده موضوع تاني إنما هو ربنا بقى جماهير بالتأكيد ولا يمكن. واي حد يقول لك كده يبقى كذاب وبقى افاق. بصرف اختلف معاه واتفق معاه. الطرق الباصات كلها تتقطع في شارع الملك ده اللي عملوا له مبنى 4 ادوار وكلها فيش. انا واحد من الناس بقيت ساعات اخد البودكاست واسجل الخطب وانت طالع تقرا الخطب بتتباع. يعني ده جماهيري ان اعجب به الناس بصرف النظر ان هو جماهيري الناس اوساط المثقفين. نوع الجمهور هنا نوع جمهور الشيخ كشف نوع جمهور ابو زهرة مثلا الشيخ الغزالي ده جمهور وده جمهور ده في مجاله حلو قوي ده في مجاله حلو قوي لا تنقص من قدره. انما هنا نوع ما اقول نوع الجمهور نوع اللي اشترى الكتاب اللي سمع الكتاب مين اللي كان بيسمع مين اللي تملك مين اللي طالب اجازه انا عاوز تجوز يا عم الشيخ اجزني اجيب والاجازات انواع ساعات يقول له انت كل مؤهلاتك انك خطك حلو انا اجزي لك نسخ الكتاب بس والتاني يقول له اجزي لك قراءته واحد يقول له اجزي لك كل كتب بتقراها وتدرسها زي ما انت عاوز فانا واثق فيه ان انا الاجازات دي انواع وما فيه مقالتين كبار عاملهم بصراحة دي من أجل أظن لمين في مجلة معهد المخطوطات عن إجازات السماع في المخطوطات العربية في أول عدد من مجلة معهد المخطوطات يمكن الأول والثاني. طب لو فرضا دكتور أنا لقيت خط إمام كبير على مخطوط يعني ظاهره أنه ما يسويش أو في نظر الناس ما يسويش أقول لك حصل إيه فيه أبو حياء اسمه أبو سعيد السرافي اللي شرح سيبوي ده حوالي سنة 380 تقريبا أواخر القرن الرابع. أبو سعيد الصرافي كان قاضي وقالوا كان لا يأخذ أجرا على القضاء وكان يعيش بإيه كان ينسخ كتب المكتبيين أو الرقين يبعثوا الورق ينسخها ينسخ كل يوم 10 ورقات تكون قدر مؤونته ب10 دراهم وبتاعه وقال كفاية كده والناس كانوا قانعين وقعد وكل حلوة يا قوت الحمه. ولما جاي ترجم لأبو سعيد السراف ماجر الندباء قال بس ده أبو حيان التوحيدي أخبرني أن في 2 وراقين قالوا أن ده أبو سعيد السراف ده كان نصاب زاد. قال ده كان بيستنسخ طلاب كتب وبعد كده يكتب أنا قرأه أبو سعيد السراف وراجعه بخطه وإيه وهو لم يقرأه. ويقوت جاب الرواية دي وقال أنا مش مرتاح لها. يقوت الحمر مات سنة 626 يعني من 600 سنة أو 680 سنة. قال أنا مش مرتاح للكلام ده. الرجل كان راجل طيب وبتاع وكلام من ده يقوت. إلى أن الشيخ عبد الخالق عظيمة محمد عبد الخالق عظيمة لما عمل دراسات القرآن اللي خدها جائزة فيصل بقول أنا وجدت نسخة من كتاب المقتضب للمبرد في مكتبة إيه في الصنبور وأربع أجزاء وكل جزء مكتوب عليه قرأه أبو فلان الفلاني وزععه أي حاجة بخطه وقال وقد تبين لي أنه لم يقرأ فيه كلمة مليان أغلط. ده بعد يقود ب800 سنة يعني عظيمة يقول لا ده كلام يبقى كلام أبو حيان كان صح. يعني بقول لك يقود اللي من 800 سنة أنا مش مرتاح للرواية دي. إنما عظيمة لما جاء لا ده كتاب المقتدر ده ما رش فيه حاجة ده مليان أغلاط ولا يمكن أبو سعيد الصرافي يكون كده. يعني فدي قصة. يعني طبعا إحنا عشان نتأكد من دي لازم نتأكد إن ده خط أبو سعيد برضو. يعني اللي عاوز بقى يذكر ده عايز قضية عايز حد يدرسها. يعني هل ممكن يكون قوي واحد مزور الكلام ده على أبو سعيد الصرافي عشان نبقى محايدين ولا إيه؟ واحد بيكرهه ويطلع عنه احنا عندنا ما شاء الله اساتذه في الكذب. يعني فالشاهد انه ان هنا انت قدام الناس الكلام اللي بتقوله لي ان ممكن يكون الكلام ده مش صحيح بس دي مهنه ايه المحقق. لو فارس قاعد يدقق في حاجه من دي اول قرار هيتاخد في نهايه اول فصل في اول شهر قرار فصل. انا صوتي معاه. فهنا نقول لأنه يقول له أنت فرست كم كتاب ده ممكن الكتاب يجي لك يقعد على مكتبك شهر واثنين وثلاثة يحيرك. إنما فيه ده طبعا جنبيه 200 كتاب مشوا. إنما المفارس ده مفارس أنا لست محققا ولست بيبليوغرافيا أنا أفارس ما أماني بس. وليس مهمتي أن أدور في مكتبتي حتى من موجود نسخ ولا ليس مهمتي أن أبحث الكتاب ده طبع ولا لا. فحصل هنشوف الوقت بعض النماذج الإخواننا اللي عملوا بطاقات فراسة قالوا طبع ولا لا مش شغلتك أنا مال طبع ولا طبع عشان طبع طبعا أنا بتعاني حاسب بقى طبع فين في الأردن ولا في سوريا ولا في العراق وإمتى طب ما يكون طبع في أوروبا وإنت متاش عارف بس مش وظيفتي إن أنا وظيفتي البيليوغرافي بقى ولا دور إنما أنا مفارس لا أنت تمارس النسخة التي أمامك بس هنا رجع تاني نعم أتفضل أتفضل أنا ده المعد أهلا العفو سيدي كمان بتفيد في قضية رحلة المخطوط طبعا يعني الخطوط مشرق يسافر المغرب بعد تملك مشرق وتملك مغربي أو سافر العراق ده مهم طبعا ده حتى دي مهتم بها دكتور أيمن على فكرة وفيه مقالة في مكتبة عالم الكتاب العالم الإسلامي اسمها رحلة مخطوطة ملكية للترجمة رحلة مخطوطة ملكية قصتها والتزوير في التواريخ والكلام طيب أيضا من ضمن الأشياء التي ينبغي أن تكتب في بطاقة الفارسة الحالة المادية للمخطوط فيه نقص ولا فيش نقص نقص أوراق طب مش ده بيتقال في التوريق لا في عدد الأوراق بس تقول بقى تكتب بقى ملاحظة تكتب ملاحظة إن فيه نقص أوراق وبعدين فيه تلوث ترميم أكل أرض النسخة دي مترميمة ولا مش مترميمة فيها ترميم فيها أكل أرض فيها آثار رطوبة فيها آثار احتراق في الأطراف فيها تآكل في الأطراف الوصف المادي اللي يميز النسخة دي عن غيرها ده ساعات بتلاقي نسخ أوراقها منتسقة ما تعرفش تفتح بتوع الترميم بقى يقعدوا شغلانة كبيرة فالحالة المادية للمحطوط انت طبعا في عدد الأوراق قلت لي مثلا 270 ورقة المريض تقول لي ده فيه نقص بعد الورقة فاضل 15 ما حددش حجمه عم بقى اللي عاوز يحقق يجيب نسخ اخرى ويشوف النقص قد ايه مش شغلي تاني انا بس النص مش ماشي في كلام لا فهنا اقول وصف واكد مره اخرى ان كلمه خروم بعض الناس فاكراها انها ثقوب لا الثقوب شيء والخروم شيء اخر الخروم خرم في الفهرسه في مصطلحات الفهارس المكتبات تعني انه نقص اوراق في مواضع معينه في اول الكتاب في اخره به خرم بعد الورقه رقم 19 يعني الكلام مش ماشي الكلام ناقص فيه ورقة أو أكثر ناقصين أو الحرم به خروم في مواطن متفرقة من الكتاب لقيت النسخة مشوهة مش هقعد أدور على كل ورقة ليها الكتاب للنسخة دي لها نقص في أكثر من مكان كويس أيضا بعد ده كله أنا لابد أن أوثق العنوان وأوثق المؤلف أوثق يعني إيه أتثبت من صحة العنوان وصحة اسم المؤلف أتثبت من دي بإيه؟ مصادر الرجوع إلى مصادر وعندي هنا بقى المصادر لابد أن تكون ببليوغرافيات وكتب تراجم التثبت من المؤلف في كتب التراجم على طول ترجع للإعلام ترجع لمعظم المؤلفين ودي سهل قوي الرجوع اليهم مع معاصرين ومرتبين هجائي وهجائي دقيق وحلو قوي ساعتها بقى مش يعني حضرتك قلت لنا في المصادر العامه الترم الاولاني الترم اللي فات انه دول ما يتكتبوش في كباحث انا أيوة. كباحث بقى في فرق ماشي. انا كباحث وبعمل دراسه عن فلان ما ينفعش تقول ايه ما ينفعش اقول ده الاعلام الزرق اللي قال كذا عشان لا الاعلام جاب الكلام ده منين ارجع للمصادر انما هنا انا كمفارس انا باخد معلومه وخلاص انا فارس عايز الاسم اكتبه منين انا الاسم يبقى اشوف كتب التراجم الاعلام وعجم المؤلفين وهم جابوا من مصادر اخرى ما عملهاش مش شغلانتي انا بقى لا مش شغلتي لا فالاعلام ارجع وزيك احنا في الاستمارة اللي هنشتغل عليها مكتوب في مصادر وثيق المؤلف الاعلام وعجم المؤلفين تقول لي في الاعلام جزء 2 صفحه كذا او ورقه معجم المؤلفين جزء 3 صفحه كذا يعني الصيغه الموثقه اللي موجوده قد تكون خلافا للي موجود على كتاب ومال وزيك عنوان قد تجد عنوانا على صفحة العنوان غير العنوان اللي في المقدمة غير العنوان اللي في الخاتم فدي مسألة دي الصعوبة التعامل مع المخطوط والخبرة التي يحتاج إليها من يتعامل مع المخطوط فهرسة أو تحقيقا فهنا هل في معتمد مثلا العلام هو المرجع مثلا المعتمد ولا في مراجع عامه بشكل عام؟ لا ما فيش مرجع معتمد، يعني في اللغه العربيه الاعلام او مراجع مؤلفين، في التركي لهم كتاب تراجع، في الايراني في الفارسي ممكن تلاقي كتاب في الاعلام في القواعد. انا سالت حضرتك ليه، لان في بعض الاسماء بتبقى فيها مشكله وفيها خلاف وعن العربيه، فهل وظيفه المفهرس انه يعني لا ما انت مش محاضر ولا بيكتب الاسم خلاص؟ لا انت ترجع بيعتمد لمين لو هو هي النقطه اللي انت بتقولها دي تختلف في المدخل هيبقى في ايه. وانا ذكرت مثال بالسيوطي، في السيوطي احنا كلنا نقول السيوطي، ايه رايكم في الاعلام مدخله بالجلال السيوطي تحت الجلال؟ من حسن الحظ ان الفارسه الاليه الان من اي جزء في الاسم هتجيبه، انما زمان كانت المشكله اكتب السيوطي ولا اكتب جلال الدين السيوطي ولا اكتب عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، ده ممكن جدا المدخل يبقى ايه. زمان اكتب ابن جرير الطبري ولا ابو جعفر الطبري ولا محمد بن جرير الطبري ولا الطبري بس، كان زمان الكلام ده موجود. الوقت من حسن الحظ الفارسه الاليه من اي جزء في الاسم هتجيب، فما عادش مشكله. كانت مشكله بتبقى مدخل احطه تحت اي اسم وحيله من الاسماء الاخرى طبعا، يعني لو وضعته تحت الطبري لابد ان تعمل احاله ابن جرير الطبري انظر الطبري، ابو جعفر الطبري انظر الطبري، كل كتبه محصوره تحت الطبري، ما ينفعش احط شويه هنا وشويه هنا، ما ينفعش احط تحت مره تحت السيوط وبعد تحت الجلال السيوط، ما ينفعش، لان فهرس المؤلفين وظيفته ايه؟ تجمع مؤلفات الشخص الواحد في مكان واحد، فهرس العناوين تجمع العناوين الواحد في مكان واحد. نعم. طب لو هناك قولان المفارس يعتمد نعم. أيوه. نعم هيقول يعني مثلا محمد بن عزيز او عزير السجستاني هو يكتب بقى عزيز ولا عزير، ابو العبيد القاسم بن سلام او بن سلام مثلا فهو هيختار بمزاجه مثلا. اولا التشكيل معفي عنه فهسيبها وهو شكلها زي ما عايز، نيجي بقى عزير وعزيز هيختار المرجع الاوسع. واحنا عندنا اديك مثال، احنا عندنا الاعلام ومعجم المؤلفين كويس، طبعا معجم المؤلفين قاصر على المؤلفين بس، ومعجم المؤلفين يتميز في ذكر المراجع اكثر من الاعلام، انما الزريكلي اوثق في معلوماته من كحال، فانا اخذ من الزريكلي لانه إذا أنت بقى اختلط عليك الأمر، مسألة بسيطة بقى، بس هتاخد بقى هتلاقي الزريك لأول معجم مؤلفين كاتب لك المراجع اللي خد منها، ترجع لها وتتأكد من أنه صح بس، يعني وخصوصا أن قد تكون هناك خطأ طباعة في النقطة المحطوطة. لا ده في مؤلفات مؤلفة على النقطة دي، يعني في واحد مؤلف عشان يفصل هل هو اسمه عزيز ولا اسمه عزيز، صحيح صحيح ومال. بس دي مش وظيفة المفارس، لأنه هديك مثال، لو أن الكتاب نسب إلى غير مؤلف، واحنا عندنا كتب مطبوعه ولا غير مؤلف، لازم تنسبها زي ما هي مطبوعه، لان القارئ هيروح يدور عليها تحت الاسم ده، هيروح للمكتبه ويقول لك كذلك المخطوط والمخطوط ايوه النسخه اللي عندك مكتوب عليها اسم غير مؤلف، بس تنبه بقى في الحاشيه ملاحظاتك بقى ان هذا الكتاب المؤلف ده غلط، زي ما تقول التاريخ النسخه غلط، تاريخ مكتوب فيه تاريخ كذا والتاريخ ده مش مظبوط، لان التاريخ ده هو موجود اقدم من الورق ده، التاريخ ده قد تجد تاريخ اقدم من تاريخ ميلاد المؤلف، تقول مش معقول مثلا، بتبقى ملفتة للانتباه. وقد تجد تاريخ مخطوطة انت تشك فيها لان خطها بين حديث والورق حديث والكلام ده بيكتب لك سنة 600 ازاي مثلا. اديك مثال، كان زمان قبل حكاية التصوير ما ينتشر كنت لما تيجي تحقق كتاب، ولغاية الآن أنا كنت أمس يوم الخميس كنت بضرب كتب ورق كده كبير عاملين طابعينه الورقة تلتينها للنص والتلت للتعليقات في الهواء عشان يحققوا كويس. فكان زمان موظفين في الكتب ناس سرخين، فأنت تروح أنت ما تش موظف تروح تقول لا أنا عاوز النسخة الفلانية انسخها لك، فهو ينسخها لك زمان ده اللي هو كما هي. أنا نعم زمان ده اللي هو إمتى؟ زمان ده مثلا 50 سنة قبل حكاية انتشار التصوير والكلام، كان نسخين قاعدين موظفين في الكتب فعلا وظيفته ناسخ، فتقوم تقول له لو سمحت انسخ لي هذه النسخة، فيروح ينسخ النسخة كما هي بأمان، في آخرها مكتوب إيه تم نسخ سنة كذا بيقول لك زي ما هي وسلمها لك. النسخة دي لو واحد خدها ولم ينبه إلى أن التاريخ ده تاريخ الأصل الذي نقل عنه، اللي بيكشف دي إيه الورق الحبر طريقة الكتابة الخط الكلام، فدي بتكشفها. انما احيانا لانها قريبه، انما لو حاجه فرق مثلا مئات السنين فممكن المساله تبقى مش بالسهوله دي. انت فانت ترجع للمصادر. وبقول لك المحقق شيء والمفهد شيء. انا اقول ان مكتوب عليه لفلان اذا تبين لي انه ده ليس المؤلف اكتب في الملاحظه ان هذا الكتاب ليس المؤلف ده مؤلف مش مظبوط ده الكتاب ده غلط التاريخ ده غير صحيح مكتوب عليه تاريخ كذا بس التاريخ ده مشكوك فيه. وانا قلت رحله ملكيه رحله مخطوطه ملكيه البحث اللي اتعمل في كتاب الكتاب في العالم الاسلامي بيبين التزوير في التاريخ والجهد اللي بذلوه مش المزور بس انه طب الرقم الاصلي كان ايه الرقم ده مثلا 764 طب كان ايه في الاول قبل الأربعة كانت كام والستة كانت كام والسبعة هي مظبوطة ولا لا ودي الصعوبة انك تقول لي الاصل تجيب. انما تقول لي مزور ده سهل او ان الحبر وهي والورق والبتاع لا ده لا يمكن يكون تاريخ صح طب التاريخ كان ايه طيب هنا بقى السؤال فهنا انما الناس بتعمل الحقيقة شغل كويس يعني ودي الميزة وده البحث العلمي يعني البحث العلمي اما انك تديني حاجة كده فيها شيء جديد استمتع به يا اما ودي مشكلة الخطباء في المساجد انه نفسي يديني حاجة صغيرة حاجة جديدة لو كل خطبة الاقي معلومه جديده يبقى كويس قوي يبقى التلميذ اللي قاعد جنب الجامع وراح قعد 50 خطبه خد 50 معلومه جديده بس انا عايز معلومه واحده بس ده حتى ان شاء الله في الصلاه يصلي ازاي يتوضى ازاي يعني ان شاء لو كل خطبه حتى معلومه واحده بس يا جماعه وانا صحت احد اخواننا بقول له نفسي في كل خطبه صلاه الخطبه الثانيه حط فيها معلومه بس قول له معلومه جديده في اي موضوع يعجبك في الوضوء في الصلاة في الزكاة في الحج في البتاع في خطأ شائع بين الناس تقول المعلومة دي صح كذا بس يعني فياريت يبقى يعرف حاجة إنما يعني ما فاكر مرة قلت بسم الله الرحمن الرحيم إيه الفرق بين الرحمن والرحيم مثلا في كل سورة أقولها بسم الله الرحمن الرحيم سؤال تاني اشمعنى سورة براءة نشال منها بسم الله الرحمن الرحيم ليه طبعا في ناس قالوا ده تكملة السورة لا انا بتكلم في ناس قالوا فسروا في كلام حلو يتقال يعني في كلام يتقال يعني عايز اقول الباحث قال هو لو كل خطبة كل جمعة بس تعب نفسه وقعد ليلة يشتغل في الخطبة دي يشتغل في الخطبة مش يطلع على النت ويشوف الخطبة مكتوبة ايه النهاردة واقراها واقول الكلام ده وخلاص لا يعني ودي فرق بين خطيب له جمهور الناس حست بقيمته وخطيب مالوش جمهور حقيقي لان الناس برضو بتحس الناس يعني انا فاكر مره صليت ورا واحد قاعد يقرا من دفتر ويقرا في الايات القرانيه واللي قاعدين يصلحوه انا ما استحملتش الحقيقه طبعا كان ممكن تقوم خارج من الجامع انما انا ما اقدرش اعمل الكلام ده وغير مستحب طبعا عيب يعني ما صح اشر استحمل وخلاص انما الايات القرانيه غلط فيها والناس اللي قاعدين على الكراسي ورا يصلحوه وبيقرا من دفتر فانا ما استحملتش وانا خارج قلت يا استاذ لو سمحت ممكن اقول لك حاجه قال لي ايه قلت له اما تيجي تكتب الايات اللي هتقولها تراجعها قبل ما تيجي اما الدفتر ده فانصحك قطعه ورحت خارج بس انا بس قلت له الدفتر ده قطعه يعني قاعد يقول حواديت كلام كله ما يدخلش المخ ليس كل ما في الكتب صحيح وانا جمعت اسميها ثقافه الارصفه بمعنى ايه الكتب اللي على الرصيف قدام الجوامع دي ليست كلها صحيحه فيها كتب قيمه جدا فيها كتب تعبانه في الكلام في كلام لا يصح ان يقال حتى علم لا ينتفع او علم لا ينفع وجهل لا يضر في معلومات ما لهاش لازم ما تقعدش تقول لي هم اهل الكهف اساميهم ايه نعم طب تبديلك ايه هم كانوا خمسة ولا سبعة ولا الله طبعا في كلام ان هم يعني في ترجيحات لا ما فيش قول قطع لان القران ما حسمهاش ده سبب انما طبعا في ناس اجتهدوا انا ثلاثه انا بيعمل وخمسه وسبعه وسهم الواو دي ايه دول العلماء الكبار يعني ذوقي انا اقول ان ممكن نقطه صغيره وتقول وجهه نظر يعني الناس على الاقل تحط له دجاله في ودنه تزن تخليه يفكر ده صحيح فالمساله اللي عايزه تستاهل والله ده علم صحيح تعرف ان ده علم فعلا مش بطيخي مش اي واحد يطلع يتكلم كلام لا ده علم تعرف ان الرجل ده ايه قبل ما يجي حضر حاجه فاحترم ولذلك انا اقول ده مطلوب من كل من يدرس ومن يخطب ان يحترم المستمع اللي قدامه يقدر عقله يحترمه ويعمل له حساب ويخاف منه حتى لو تلميذ في اعدادي في ابتدائي لازم اعمل له حساب واحضر وابقى جاهز، مش ماليش اجي من الشارع واروح داخل وقاعد وانقع الدرس وخلاص او انا لا هنا، لان ده دي دي دي مكان خطير جدا. يعني خطبه الجمعه دي موعظه، يجب ان القارئ او اللي قاعد يستمع يسمع كلام يفيد، اللي ملوش فايده ما تقولوش. انما معلش على كل حال الساعه كام الان؟ الساعه 3. بقول مصادر التوثيق، لا بد ان تكتب المصادر التي اعتمدت عليها في توثيق اسم المؤلف، واسم المؤلف يبقى كتب تراجم توثيق العنوان. انا عندي كتب معروفه مترتبه بالعنوان سهله قوي، اللي هي ايه؟ دراسه مراجع عامه، عايز بيبليوغرافيا مترتبه على، لو جالك مثلا عنوان كتاب مثلا الزيل على طبقات الحنابلة، من اللي ألفه؟ أنا ما أعرفش، أريد أن أعرف من ألفه، أريد أن أتأكد من أني اسمه كده. أرجع لإيه؟ كشف الظنون. كشف الظنون مترتب بإيه؟ حلو، مترتب بأسامي الكتب. أسامي صح. طب أرجع في كشف الظنون تحت إيه؟ طبقات بالظبط. أقول أرجع لكتاب مترتب بالعناوين، وإن ما لقيتش في كشف الظنون أدور في الزيل، يمكن جاء في الزيل، أدور أول في الأصل، ما لقيتش أجي في الزيل. كويس. طيب لو عندي عنوان كتاب مؤلف وعايز أعرف مؤلفاته، بعد مش شغلتي، شغلتي بالبيبليوغرافيا، لما أنا عندي نسخة، يبقى أنا عندي كتاب مترتب بالعناوين لازم أرجع له، أنا عندي العنوان. طب افرض شكيت، ما أنا عندي اسم المؤلف برضه، افرض لقيت اسم المؤلف وما لقيتش في كشف الظنون مثلا، انا اقول والله ممكن ارجع، انا هل ارجع لهديه العارفين اسماء المؤلفين واسماء فلان الف الكتاب ده ولا لا؟ ينفع ولا لا ارجع لهديه العارفين؟ هديه عارفين اسماء مؤلفين، ارجع له ولا لا؟ انا رجعت لكشف الظنون. طب لو ما لقيتوش، هل احتمال الاقيه في هديه العارفين؟ لا، هو واخد من ما هو بيكشف هذه الكشف يا جماعة، بيكشف الكتاب، ممكن يكون زي الكشف. لا ما بيكشف ازاي؟ هدية العارفين اسماء المؤلفين بيكشف كشف الظنون وزين. يبقى انا ده ما ينفعش، لما رجعت بالعنوان، العنوان كشف الظنون، وارجع بالكتاب الاصلي زي على طبقات الحنابلة، ادور تحت طبقات الحنابلة، انا عندي كشف الظنون وتكملته بقى، اللي هي ايضاح المكنون في الزيل على كشف الظنون، او اي زيوت ماشيه بالترتيب ده. ميزة الزيل بتاع كشف الظنون اللي انا بقوله ايضاح المكنون، ان مؤلفه عاش في اوائل القرن العشرين، فيعني معاصر، يعني غطى غطى، وعصر المخطوطات في الوقت ده ما فيش مخطوطات تقريبا، يعني فيغطيني، يعني يفيدني، مش معناها انه لا، هو غطى حتى القرن العشرين كويس. فهنا اقول انه يبقى انا عندي، واحنا استمرت الفراسه بنحط فيها اسامي كتب. طبعا في مرجع تركي ده اسامي الكتب التركيه، في مرجع فارسي اسامي الكتب الفارسيه، ارجع لو كتاب فارسي يبقى بتوع الفارسي يعرفوه، بتوع التركي يعرفوه. والاستماره اللي هتجي لكم في مكتبه السيده اظن فيها كتاب تركي. في كتب الامور الحديثه ممكن تفيد، زي في كتاب بتاع الحبشي اللي هو جمع الشروح والحواشي، في كتاب معجم المبعوثات المطروقه، يعني الحاجات دي ممكن تساعد في. ايوه كويس، بس اللي عايز واحد بقى يكون عنده فكره عنها، انما انت عشان المفهرس العادي اللي ما مش هيعرف، انت اديله كتابين ثلاثه وقول له، ان ما لقاهمش في الاثنين دول يدور بقى في حاجه ثانيه، انما لو لقاهم خلاص يريح نفسه، وتلاقيه دايما على مكتبه، موجود في المكتبه. يعني كلنا بنجاوب في كشف الظنون وفي الزيل وفي الاعلام وجمع المؤلفين، هتلاقي الكتب دي في مكتبه السيده، وهتشتغلوا وتدوروا فيها وتعرف. ساعات بتلاقي مثلا خلاف بين الاثنين، بين الاعلام وجمع المؤلفين، خلاف في تاريخ الوفاه مثلا، خلاف في الاسم، ممكن ده اسم ابوه اسمه ايه جاي، اذا هو ده خلاف يبقى انا عندي الاعلام او الاعلام. طيب اسمع، في اي سؤال؟ في اي حد حضر ولم يسمع اسمه بعد انا ما بدات اخذ الغياب؟ طيب نلتقي ان شاء الله المره الجايه العشره، ان شاء الله العشره. لا اذا ده الغياب الدور ودي الورقة دي أروح أصلي أول قبل ما أمشي. حضرتك دكتور الكتاب ده، نعم، حضرتك قلت لي على مخطوط التفسير حضرتك أنا الحقيقة كلمت حضرتك في التليفون، أنا اتزنقت في الوقت وقلت له تدور وتبلغني، ما يبلغني. لا ترى حضرتك الماشي دي كلام كتير، أنا ما رضيتش أسقط على حضرتك من المكالمات، يعني لا أبدا.